أتقنت نمص الحواجب واختفت ذيك الحواجب هي لو تدري مصيبة إن رب البيت غاضب. أتقنت نمص الحواجب شكلت مليون حاجب هي لو تدري مصيبة إن رب البيت غاضب. ليتها حست أثرها والوعيد اللي انتظرها، ليتها ترجع لربي تترك الموضوع خطرها. ليتها حست أثرها والوعيد اللي انتظرها، ليتها ترجع لربي تترك الموضوع خطرها. نمص الحواجب شكلت مليون حاجب هي لو تدري مصيبة إن رب البيت غاضب. انت بأخلاقك جميلة، انت تمثال الفضيلة، اتبعي درب الهداية اتركي الفكرة الدخيلة. انت بأخلاقك جميلة، انت تمثال الفضيلة، اتبعي درب الهداية اتركي الفكرة الدخيلة. نمص الحواجب شكلت مليون حاجب تدري مصيبة إن رب البيت غاضب. حاذري لعنة إلهي بالمعاصي لا تباهي، قدوة الأجيال كوني لا يغرك فكري واهي. حاذري لعنة إلهي بالمعاصي لا تباهي، قدوة الأجيال كوني لا يغرك فكري واهي. ذيك الحواجب هي لو تدري مصيبة إن رب البيت غاضب. نمص الحواجب شكلت مليون حاجب هي لو تدري مصيبة إن رب البيت غاضب. نمص الحواجب ذيك الحواجب تدري مصيبة إن رب البيت غاضب.